واضح فيما إذا برئ وجلب للسوق ما يجيب إلا 90، لكن ما بين الجرح والبرء بما في ذلك الآلام المترتبة عليه هو بالنسبة للعدل عدل، قيمته نقصت 10 يعطى 10، لكن ما في هذه المدة تهدر؟ ها؟ شو؟ لا، هم يقولون إذا برئ القوام. ها؟ مصلحة من؟ من عليه هو وش مصلحة من الجناية أصلاً؟ ها؟ ولو الآن سلم وصار فيه عيب ينقصه عشر قيمته. الآن خلنا نضرب السيارات، حصل حادث وجاء المنقول إليه التقدير وقدر هذا الحادث 5000 مثلا، قال صلح العيب 5000. الأصل أنه مثل هذا ينتظر فيه حتى يصلح وينظر في قيمته قبل وبعد الأرش، هذا هو الشرع. لكن مدة انتظار التصليح، سيارة التي انقطع إفادة صاحبها منها، يعني تذهب هدر كذا هي لمصلحته فيما لو سرت وزادت، لكن أن تفترض أنها ما سرت، وقوم الآن ما سرت، الآلام التي حصلت له وهو مجني عليه، يقول الجاني ما عليك شيء، وانتظار السيد من الانتفاع به. لا شك أن الضرر يزال، الضرر لابد من إزالته، إذا كان حاصل عليه ضرر وعلى سيده ضرر لابد من اخذه الاعتبار. نعم. ها؟ لا، بعد البرء إذا استقرت حاله يعطى الأرش ويقدر ما أنفقه في أثناء المرض. افترض أنه احتاج إلى علاج، دخل مستشفى والمستشفى مكلف، ها؟ ويصير 80%، ها؟ ما هذا القياس إلا عين الصواب. هذا سيد أصرف عليه في المستشفى بدل ما تقوم 10 أصرف عليه 20، وش استفاد؟ ها؟ طيب، شخص حبست سيارته لمدة أسبوع في الإصلاح، مستأجر سيارة، ها؟ مو معتبر هذا؟ معتبر. أوضح من هذا العلاج، دخل مستشفى تجاري وأخذوا منها أموال طائلة العلاج، تعرفون العلاجات كيف يمكن تكلف أكثر من اللي بيدفع، أكثر من الأرض. لكن الحقوق محفوظة، حقوق محفوظة، فلعله سكت عنها للعلم بها، ما يمكن تهتر هكذا، يعتدى عليه ويجنى عليه، وعبد عمد مجني عليه، لأن ما في قصاص. نعم. هل تسمى موضحة؟ إيه.

ففي ماله نصف قيمته، ففي ماله نصف قيمته باعتباره عبد، باعتباره عبد، وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر. نعم. هم ذكروا في تعريف القياس أن الطبيب قاس الجرح، قاس الجرح بالمسبار، من هذا الباب الأطباء قدروا تقديرهم أدق، لأن عندهم أجهزة يستعملونها. نعم. الأعراف القبلية والأحكام التي يستعملونها فيها فتاوى صادرة بالمنع، يعني لا يقدر هذه الأمور إلا القاضي ومن في حكمه، إذا تراضوا بحكمه إذا كان أهل للحكم. لا، ما يتحمل العاقلة، ما تحمل العبد كسائر المتلفات. لا، ما هو بالجاني، هذا المجني عليه. هذا الكلام على المجني عليه، متبي السيد يتحمل المجني عليه، ما يتحمل الجاني، ما الجاني حر. هذا يقول وش اسمه، كلمة جرح لم ترد مفردة في القرآن، ايش عندك؟ شلون قراءة جرح؟ إيه قرح، يمسسكم قرح، إيه غير هذا، أنت قرأتها قرح، صارت بين صارت بينهم، أخذنا على القسامة. الله المستعان. 11 سنة يا عبد الله، ها؟ 25. إيه عبد الله خاكتك. وش ولي تقول شهر 4-25؟ شهر 4-25. إيه لا، ما كملنا العشر ثوانا. سم؟ اللي أخذنا أسبوعين قبل. أنت قلت لنا واحد شهر 4-25. موافقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.